الصبر نعمتي مجلس الذكر الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يصدق فيه أنه تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة ويذكر الله سبحانه وتعالى أهله في من عنده إن ربنا لسميع الدعاء. وقد طال الفصل و كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وتقديره، وقدر الله وما شاء فعل. وأعرف حرص كثير من الإخوة جزاهم الله خير على مثل هذا وعلى الاجتماع وعلى أن يسمعوا كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام أهل العلم في توضيح الوحيين، ولكن كل بقدر. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ أسبابه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أعض على جمرة حتى تنطفئ أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله يا ليته لم يكن. وهذا من دقيق فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم وتمثلهم بأمر الإيمان بالقضاء والقدر. وأنا والحمد لله لم تمنع دروسي ولم أوقف ولم شيء، إذا كان الأسباب عارضة، منها الإجازة، منها الإصلاحات في دار الحديث، منها كذا. هذا من باب البيان الذي يطرد كيد الشيطان. وعلى الإنسان أن يتأدب بأدب الشرع، فلا يروج الإشاعات ولا يروج ما لا فائدة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق على صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. اللسان كما قال بعض السلف: ما شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. انتبه الإنسان للسانه ويحرص على أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مفتاحا للخير مغلاقا للشر. عدنا ونرجو أن يكون العود أحمد كما يقال. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نحن إن شاء الله تعالى بصدده من القراءة، قراءة في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا نحن انتهينا من الداء والدواء جواب الكافي وانتقلنا إلى الواو الصيب. كتب ابن القيم رحمه الله تعالى عموما ينبغي للسني على وجه الإطلاق وعلى طالب العلم على وجه التخصيص أن يعتني بها، أن يعتني بها رحمك الله، أن يعتني بها. وكما قال العلامة محمد أمان رحمه الله تعالى ابن القيم، قال: ما معناه ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تكلم في أمور التزكية وما شابه ذلك يتكلم فيها عن تذوق وعن شيء قد عاشه، لذلك تجد لكلامه وقع. في بعض الأحيان قد تقول: هل هذا يحدثني؟ هل ابن القيم رحمه الله يتكلم معي أنا فلان فلاني؟ إن النفوس واحدة وأدواؤها بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الإخوة اللي تما شوف ما كان كين أماكن متسعة، والإخوة اللي هنا يزيدوا شوف. وعلاجها أيضا، علاج هذه الأدواء في كتاب الله، كما سبق معنا في مقدمة الداء والدواء أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذروة الكمال في كل ما أتاه وكل ما طرقه عليه الصلاة والسلام في أمور الدين والدنيا، تجد شيئا من البسط في هذا بتوسع عند ابن القيم أيضا رحمه الله في زاد المعاد في هذه خير العباد. المهم لا نطيل بمقدمات، وإن كان هذه الليلة ليلة التقديمات حتى نكون على بينة ونأخذ تصورا في الأمر الذي نحن بصدده وبصدد الاهتمام به. لابد نعرف هذا الكتاب، لابد نعرف هذا المؤلف، المؤلف والمؤلف، ويعني ما يدور في هذا الفلك. نأخذ فكرة. ابن القيم رحمه الله يعني شهرته قد طبقت الآفاق كما يقال، وعلم منزلته، علمت منزلته وعلم رفيع قدره عند أهل مذهبه وغيره. ابن القيم رحمه الله كان نشأ حنبليا كشيخ الإسلام وغيره من العلماء الأئمة، لكن بلغ رتبة الاجتهاد لا شك، صار مستقلا يرجح الدليل ويدور مع الدليل. فيعني منهج أهل العلم في أن مثل هؤلاء الأئمة لا يحتاج يعني في الكلام عليهم إلى تعريف، إلى ترجمة. يعني الإنسان يأتي تجد هذا في بعض الكتب أو في بعض التحقيقات أو ما شكل ذلك، يأتي فيترجم للإمام مالك، أو يأتي يترجم قبل ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه، أو لبكر الصديق، أو لعمر الخطاب. قد يكون في بعض الأحيان من العيب، لكن نقف وقفات سريعة معه رحمه الله تعالى تذكيرا، قد تكون تذكيرا. ومن أحسن التراجم أيضا التي يحسن بطالب علم الوقوف عليها ما كتبه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو يعني تلميذ ابن القيم، تلميذ له، في كتابه ذيل طبقات الحنابلة. ذيل طبقات الحنابلة يحسن الوقوف على تلك الترجمة، وذكر في أشياء من عبادة هذا الرجل وزهده، حتى كان يلام في شيء من ذلك، التطويل في الصلاة هو. نعم، اسمه رحمه الله ونسبه وكنيته وشهرته هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز على المشهور والأكثر عند أهل العلم، وقيل غير ذلك، ابن مكي الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي أبو عبد الله شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية. هذا هو الضبط الصحيح لاسمه. إذا قلت ابن قيم الجوزية هكذا ينبغي أن تنطقه، لا تقول ابن القيم الجوزية، لا، ابن قيم الجوزية هذا مضاف مضاف إليه. القيم هو الذي نسميه نحن المدير، والجوزية كانت مدرسة، كانت مدرسة من المدارس. فابن القيم محمد بن أبي بكر أبو بكر أبوه كان مديرا لهذه المدرسة، المدرسة الجوزية، ومشرفا عليها، فيقال ابن قيم الجوزية. وإذا أردنا الاختصار نقول ابن القيم، كما تقول ابن مدير دار الحديث. وما دام ابن مدير دار الحديث صار معروفا نقول ابن المدير، فينصرف إليه. وإلا القيمون على المدارس كثر، لكن لما اشتهر بهذا صار اختصارا ابن القيم. يدرس في بعض الناس يغلط، إما يقول ابن القيم الجوزية هذا غلط، أو يقول ابن الجوزي ويخلط بين ابن الجوزي وبين ابن القيم، وبين ابن الجوزي وابن القيم مفاوز. فجرى التنبيه على هذا. الإمام العلامة العالم المفتي الفقيه المحدث الأصولي النحوي الأديب النظارة شيخ الإسلام. من أعظم الكتب التي اعتنت به من الكتب المعاصرة، أفرده كثير من المعاصرين بالتأليف ومناقشة بعض الجوانب عنده في فقهه في كذا في كذا، لكن من أجمعها وأحسنها كتاب بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله وغفر له، ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده، ومطبوع طبعة دار العاصمة بالرياض. مولده وأسرته: ولد العلامة ابن القيم بدمشق في اليوم السابع من شهر صفر في بيت علم وفضل ودين وتقوى. هذه من الأسباب، من التهيئات التي يهيئها رب العالمين سبحانه وتعالى في غالب هؤلاء النوابخ. فأبوه أبو بكر وصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بقوله: الشيخ الصالح العابد أبو بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية. وكان متعبدا قليل التكلف، وكان فاضلا. وقد كان رحمه الله إماما في علم الفرائض، وعنه أخذه ابنه. ومن أهل هذا البيت الصالح أخوه زين الدين أبو الفرج ابن أبي بكر أخو ابن القيم، وابن أخيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين، وابنه ابن القيم عبد الله شرف الدين وجمال الدين، وابنه الآخر إبراهيم برهان الدين. برهان الدين هذا له سرع على ألفية ابن مالك، ابن ابن القيم. وأنا فيما أذكر وجدتها من سبيل ابن القيم، صحيح أنها لابنه برهان. وكل هؤلاء من العلماء الأعلام والأئمة الأخيار كما تراه في سيرهم. شيوخه وتلامذته مما لا يخفى على أهل العلم وطلابه ما كان يتسم به ابن القيم من سعة الاطلاع والإحاطة وتنوع المعارف، وذلك لأسباب هيئت له وأمور وفق لها، منها تعدد سماعه الكثير من مشيخة أعلام عصره وأئمة وقته، وتفننه في الأخذ عنهم والاستفادة البالغة منهم. وهذا ثبت لبعض هؤلاء الشيوخ مرتب على وفاياتهم رحم الله جميعا. أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي النابلسي الشهير بالشهاب العابر، وأبو عبد الله محمد شمس الدين ابن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي، وأم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي والبعلي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الأرموي الشافعي والهندي، وأبو الفضل تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي والحنبلي القاضي، وأبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد صدر الدين القيسي الشافعي الدمشقي، وأبو بكر أحمد بن عبد الداي المقدسي الحنبلي كذلك، وأبو بكر محمد بن قاسم التونسي مجد الدين الشافعي، وعيسى شرف الدين بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم في الأشجار ثم السنسار في العقار، أبو بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي أبوه، أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية أخو شيخ الإسلام، أخو شيخ الإسلام كان شيخا لابن القيم أيضا، أبو المعالي كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الزملكاني والقاضي، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام بن تيمية رحم الله جميعهم. ويعني ابن القيم كان قد تحصل على علم قبل أن يلقى شيخ الإسلام، لكنه لما جاء عند شيخ الإسلام نخل هذا العلم واستفاد علوما أخرى لم يكن يدريها ولا يدريها هؤلاء الذين كان تلقى عليه. هذا لا شك فيه، ومن عرف شيخ الإسلام لا يقول أقل من هذا. ولذلك مدحه في نونيته، مدحه مدحا عظيما. إسماعيل بن محمد الفراء مجد الدين الحراني شيخ الحنابلة بدمشق، أيوب بن نعمة ابن نعمة زين الدين النابلسي ثم الدمشقي الكحال، محمد بن إبراهيم بن جماعة الحموي الشافعي، أبو الحجاج يوسف جمال الدين بن زكي المزي حافظ المزي، أبو عبد الله محمد شمس الدين بن مفلح ابن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي، هذا شيخه هو، وهذا بدوره تلميذ شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام فيه: أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح. وهو من من من من من يعني هو وابن القيم من أبر تلامذة شيخ الإسلام به رحمك الله وناقل علمه. فتجد ابن مفلح في الفروع يكثر النقل عن شيخ الإسلام، يعني من مضان نقل كلام شيخ الإسلام وإفادات شيخ الإسلام وفقه شيخ الإسلام، من غير الأشياء الموجودة الأخرى مؤلفاته والمجموع الذي جمع وكذا، مؤلفات ابن القيم ومؤلفات ابن مفلح. تلامذة ابن القيم: لما تولى الإمام ابن القيم نشر العلم وبثه في الناس بالتدريس والتعليم وتصدر الإفتاء والوعظ وتصدى للدعوة والمناظرة، كان لا بد أن يكون له طلبة علم عنه آخذين وعلى يديه متخرجين. وقد قيل قديما التلاميذ صحيفة عن الشيخ، قد حصل هذا بفضل الله تعالى في حق ابن القيم، فنبغ من طلابه أئمة هداة أعلام كبار عرفوا بالعلم والفضل وحسن التصنيف والتأليف، من أشهرهم محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي ثم الصالح الحنبلي. الحافظ بن عبد الهادي يعني يذكر هكذا اختصارا، وقال الحافظ بن عبد الهادي، ابن عبد الهادي كثر، لكن يعني حتى أحصى بعضهم 8 يعني يلقبهم هذا اللقب أو يسبون هذه النسبة، لكن من أشهرهم ومن أنبغهم مع أنه مات في سن صغير الحافظ أبو عبد الله ابن أحمد ابن عبد الهادي، صاحب الصارم المنكي وصاحب الحاشية على الإمام ابن الدقيق وغيرها. وقد ذكره الذهبي وترجم له وأثنى عليه ثناء عظيما جدا، كان نابغة نابغة رغم أنه مات وتوفي وهو صغير. نعم. ونقرأ الصارم المنكي في الرد على من؟ في الرد على السبكي. السبكي كان ناقش مع شيخ الإسلام ورد على شيخ الإسلام، ويعني أشياء لا يصلح أن تصدر من أهل العلم عموما أو ممن طلب العلم، لكن يذكرها. وابن السبكي ألف طبقات الشافعية، طبقات الشافعية، ويذكر فيها أشياء يعني قبيحة بكل صراحة، لا سيما في التصدي لأهل السنة، لكن توجد بعض الأشياء يمررها العلماء، هذه المسائل تطوى ويعني لا يؤخذ عنهم من هذا الباب، باب الاعتقاد. نعم. ولده ولد القيم عبد الله شرف الدين وجمال الدين أيضا، علي بن عبد الكافي السبكي، محمد بن محمد السبكي الكثر، البهاء والتقي والأب، كثرهما تقي الدين وابنه هذا صاحب الطبقات والبهاء. نعم. لكن في الغالب عند الإطلاق المطلق على الولد صاحب جمع الجوامع وغيره. محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني صاحب نفح الطيب، هذا أيضا من تلاميذ ابن القيم، ويعني رغم أنه كان مالكيا وصاحب القواعد، لكن يعني صحبته ابن القيم أفادته كثيرا. خليل بن أيبك بن عبد الله أبو الصفاء الألبكي الصفدي، خليل بن أيبك الصفدي مشهور. الولد ولده إبراهيم ابن برهان، الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء صاحب التفسير، محمد بن رافع السلامي، وعبد الرحمن ابن أحمد المعروف بن رجب الحنبلي كما سبق ذكره، محمد شمس الدين ابن عبد القادر الحنبلي النابلسي المعروف بالجنة، محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي، محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين أبو الطاهر فيروز زبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط. مؤلفاته ووفاته، كان من نتاج العلم الغزير عند الإمام ابن القيم ومداركه الواسعة فيه على اختلاف فنونه ومشاربه، ذلكم الكم الزاخر والعدد الوافر من تأليفه وتصانيفه. وقد تتبع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أسماءها، تذكرون أننا ذكرنا مؤلفه في ذلك، وله مؤلف آخر قرأ فيه من كتب ابن القيم وقرب علومه، فقسم على أبواب الفقه، فيذكر مثلا في الطهارة كلام ابن القيم في الطهارة، تجد في الوابل مثلا ذكر شيء، في الزاد ذكر شيئا، في طريق الهجرتين ذكر شيئا، كتب كثيرة جدا، فبلغت عنده 98 كتابا التقطها، مع أن بكر بن زيد رحمه الله قد محص هذا يصح نسبته هذا لا تصح نسبته، يعني هو له اختصاص، حتى رسالته العلمية كانت في ذلك، الحدود والتحذيرات والتعزيرات عند ابن القيم رحمه الله، كان من المناقشين الشيخ الفوزان وغيرهم. المهم رحمه الله وغفر له، بلغت عنده 98 كتابا التقطها من بعض كتب التراجم العامة وممن ترجم ابن القيم خاصة، وكذا من غيرها من مصادر الجامعة لأسامي الكتب ومؤلفها، ثم تكلم عنها من جهة ضبطها وصحة نسبتها والتعريف بها والتنبيه إلى من نسب إليه خطأ منها، فأجاد في كل ذلك وأفاد. نعم. وهذا بيان لسرد أكثرها على سبيل الإجمال، ومن شاء التوسع والزيادة في معرفتها والتفصيل القول فيها فليرجع إلى الكتاب المذكور. منها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أحكام أهل الذمة، إعلام الموقعين، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، بدائع الفوائد، التبيان في أقسام القرآن، تحفة المولود في أحكام المولود، تهذيب مختصر سنن أبي داود، التهذيب لابن القيم، والمختصر لمن؟ ها؟ ما سمعت؟ نعم، الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله، وصلى الله. طبع مؤخرا طبعة عن هذه الدار التي طبع ثواب للصيب، دار عن الفوائد، هي إن شاء الله أحسن الموجود. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، جواب في صيغ الحمد، الجواب الكافي المسألة عن الدواء الشافي، وهو المسمى الداء والدواء، حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، حكم تارك الصلاة، رسالة لكل مسلم، وقد نشرت أيضا باسم رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. نعم، لأنه لم يوجد لها يعني طبعت عدة ولم يوجد لها يعني اسم خاص، وإنما قال ابن القيم في مقدمتها يعني أسأل الله أن يوفق الأخ بهاء الدين أو شيء من هذا الكلام، فأخذوا منها أنها رسالة إلى أحد أصحابه أو إخوانه. الرسالة التبوكية وطبعت بأسامي أخرى، من الأسماء التي طبعت بها زاد المهاجر إلى ربي، ولا تصح هذه التسمية، اسمها هكذا الرسالة التبوكية، وطبعت أيضا عن هذه الدار، هي الطبعة الأجود تحقيق محمد عزير شمس، طبعة سليم هلالي لا يعول عنها. طيب، الروح، كتاب الروح، نعم، طبع أيضا، وفيه بعض المواضع انتقاد، وقيل أنه ألفه قبل أن يلتقي بالشيخ ابن تيمية، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عنه فقال لم أقرأه كله، لكن أخبرني بعض أهل العلم أن فيه أشياء منتقدة. العبرة بالدليل، شوف هذا ابن القيم. روضة المحبين وزهد المشتاقين، زاد المعاد في هذه خير العباد، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، طبع رسالة الدكتوراه من باحثين بتقديم الشيخ صالح الشيخ. الصواعق المرسلة على الجميع معطلة، لم يوجد كاملا وطبع الموجود منه وطبع مختصره للموصل، مختصر صواعق المرسلة تحقيق حسن العلب، هذا يعني تحقيق هذا أجود موجود. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، طريق هجرة باب السعادة، عيدة الصابرين أو عدة الصابرين اختلف في بقيها، وذخيرة الشاكرين، الفروسية، فوائد حديثية، الكافي الشافي في الانتصار فرق الناجين، وهي القصيدة النورية، الكلام عن مسألة السماع، الكلم الطيب والعمل الصالح المطبوع باسم الوابل الصيب، كتابنا على مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين بين منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، طبوع طبعات أيضا، منار المنيف في الصحيح والضعيف، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وجميع هذه المصنفات مطبوعة ومتداولة. نعم كلها مطبوعة ومتداولة ولله يعني. وفاته رحمه الله تعالى كانت وفاة الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ليلة الخميس 13 من شهر رجب 51 و700 عن عمر بلغ 60 سنة بمدينته ومسقط رأسه دمشق، أصلح الله حال دمشق، وصلي وحال يعني الشام جميعه وحال بلاد الإسلام، وصلي عليه من الغد بجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ثم بجامع جراح، قال هو الكائن بمحلة سوق الغنم خارج باب الصغير، وقد ازدحم خلق كثير لتشييعه فيهم العلماء والقضاة والأعيان، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والده أبي بكر بن أيوب رحم الله الجميع بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. إذن هذا باختصار الكلام على سيرة ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى يعني تكون عندكم نظرة عمق الله ولو مختصرة في ذلك. هذا الكتاب الذي معنا لابن القيم أيضا رحمه الله وهو الوابل الصيب، وهذا الاسم به اشتهر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تحقيق اسمه. يقول هذا الذي اعتنى بالكتاب محقق الكتاب: لم يشر المصنف رحمه الله تعالى إلى تسمية كتابه هذا في فاتحته أو خاتمته أو أثنائه، ولا تعرض لذلك بشيء، إلا أن تلميذه علي بن محمد بن علي بن حميد الحنبلي البعلي قال في المقدمة القصيرة التي صدر بها نسخته ووصلتنا بخطه، هذه نسخة وجدت في تركيا بخط تلميذ ابن القيم هذا، ذكر فيها فائدة لا توجد في النسخ التي يعني بأيدي الناس إلى حد هذه الساعة، ذكر فيها شيئا وهو أن هذا الكتاب أيضا رسالة من ابن القيم إلى أحد أصحابه أو جواب على تساؤل. نعم، قال: وهذه رسالة كتبها شيخنا البعلي، هذا يذكر يقول هذه رسالة كتبها شيخنا وسماها الكلم الطيب والعمل الصالح، وهي كما سماها. فهل كان المصنف قد كتب هذا الاسم على ظهر نسخته وعنها نقل تلميذه، أم أخذه التلميذ سماعا منه أو من أحد أصحابه، أم نقله من كتاب آخر من كتبه أو من كتبه؟ كل ذلك قال محتمل. غير أن المصنف سمى كتابه في موضعين اثنين من كتبه اسمين باسمين مختلفين، فقال في طريق الهجرتين وباب السعادتين، وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر، ثم سرد: وهذا الاسم هو الوارد على ظهور النسخ الثلاثة تاء وميم وقاف، سيأتي يعني يبين هذه رموز للنسخ يذكرها بها. وبه ذكره مترجمو المصنف تلميذه ابن رجب في دليل الطبقات، وعنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، والداودي في طبقات المفسرين، وبه سماه السفاريني في نتائج الأفكار في شرح حديث السيد الاستغفار وغذاء الألباب، وبه ذكره البغدادي في هدية العارفين، هدية العارفين في أسماء المؤلفين في موضعه، وسماه المصنف في مدارج السالكين اسما آخر، فقال: وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هنا، ثم سرى. الحقيقة في بعض الأحيان قد يسمي المؤلف كتابه بأكثر من اسم، بأكثر من اسم. على سبيل المثال نعطيكم من المعاصرين: الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب، أو يعني عنوان آخر، أو الرد بالوحيين وآئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للغنى وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا، عنوانين. وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك بكثير. وبهذا ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة تركي. ووهم البغدادي حين سماه الوابل الصيب والكلم الطيب في هدية العارفين، وعده بذلك كتابا آخر. هدية العارفين وكشف الظنون كلها في هذه الأوهام كثيرة جدا، فأخطأ في موضعين في اسم الكتاب وفي اعتبار كتابا آخر غير الكلم الطيب والعمل الصالح، وتبعه على عدهما كتابين مختلفين الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مقدمته لإغاثة اللهفان. قال: ولا ريب في كونهما اسمين لكتاب واحد، فإن وصف المصنف لهما في الموضعين المتقدمين مختلفين في التسمية متفق تماما. المهم يعني لا نطل بهذا، لكن أنتم أخذتم فكرة حول هذا. إثبات نسبة الكتاب إلى المصنف لا ريب في ذلك، نحن عرفنا الآن من خلال ذكر ابن القيم لهذا الكتاب في مصنفة أخرى، هذه طرق، هذه من الطرق التي يوصل بها إلى أن هذا الكتاب يصح نسبته إلى صاحبه أو لا، لا نطيل بهذا. تاريخ تصنيفه ليس من الأهمية بمكان. ثناء على الكتاب من ذلك، قال صديق حسن خان رحمه الله بعد أن ذكر طائفة من تصانيف ابن القيم ومن هذا الكتاب، قال: وظني أن من كان عنده تصنيف من تصانيف هذا الحبري العظيم الشان الرفيع المكان أو تصنيف شيخه شيخ الإسلام لكفى لسعادة دنياه وآخرته، ولم يحتج بعد ذلك إلى تصنيف أحد من المتقدمين والمتأخرين في درك الحقائق الإيمانية إن شاء الله تعالى. كلام كبير. موضوع الكتاب: موضوع هذا الكتاب رسالة بعث بها ابن القيم إلى بعض إخوانه كما يقول تلميذه السابق الذكر علي بن محمد الحنبلي البعلي في صدر تلك النسخة. وقطب روح الرسالة يعني معتمدها ويعني اللب الذي ارتكزت عليه قال كما يشير إليه العنوان الذي اختاره المصنف لها: يدور على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجليل مكانته ومنزلته ورفيع مقامه ودرجته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. لكن ابن القيم رحمه الله قبل أن يصل إلى هذا الغرض قد خاض بك وسار بك في أودية وسهول، وسيره هذا رحمه الله لا ترجع منه بضيم أو بضيق أو بإفلاس، لابد ترجع بخفي حنين ومملوئين بكل فائدة. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني إن كان بعض الاستطراد، نحن الآن منهجنا إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب أنه سيكون الموضع الذي فيه بسط واستطراد لا نقرأه، لا يناسب هذا المقام، وإنما سنحاول نركز على الفائدة التي تناسب العلم. لأن ابن القيم رحمه الله تعالى فيه سيأتي معنا المساجلة بين العز بن عبد السلام وبين ابن الصلاح، مسألة الصدقة والصوم وكذا وكذا. هذه رسالة طبعت مفردة حققها شيخ الألباني رحمه الله، فهمنا؟ هذه في صلاة التسبيح، عفوا في صلاة التسبيح. أما هنا يذكر مساجلة الأخرى ويطيل، لا نحسن نحن وصل كما فعلنا في الكتاب الآخر، يعني قراءة، لن نقرأ هذا الكتاب كله لكن قراءة في هذا الكتاب واقتطاف لثماره والتقاط لدرره إن شاء الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، اسمحوا لنا الوقت ضيق والكلام إليكم شيق، نسأل الله القبول والإخلاص. نتمم إن شاء الله تعالى الحصة المقبلة، نفعنا الله وإياكم بما سمعنا إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأذن أذن يا إخوة، أرجو أن لا تقفوا من دار حديث ليخرج ينطلق للمسجد. الله يجزاكم خير، الله يبارك فيكم.